مصلانا مصلانا مصلانا مصلانا مصلانا بكم حيا يفوح الود عطرية شموخا للذرى يسمو وومضا ضاء قدسية مصلانا بكم حيا يفوح الود عطرية شموخا للذرى يسمو وومضا ضاء قدسية مصلانا بكم حيا يفوح الود عطرية شموخا للذرى يسمو وومضا ضاء قدسية مصلانا بكم حيا يفوح الود عطرية شموخا للذرى يسمو وومضا ضاء قدسية أردنا الخير نبعثه يغدو نبضه حيا عقدنا عزمنا قصدا نروم المجد علويا لرب الكون لا نبغي سوى الرضوان مرضيا مصلانا بكم حيا مصلانا بكم حيا يفوح الود عطرية شموخا للذرى يسمو وومضا ضاء قدسية مصلانا بكم حيا يفوح الود عطرية شموخا للذرى يسمو وومضا ضاء قدسية ونسقي الروح من نبع زلال ورد هورية لتبدو بعدها روحا بومض لاح سحريا كذا كنا كذا رمنا فماذا السعد ورديا فماذا السعد ورديا مصلانا بكم حيا يفوح الود عطرية شموخا للذرى يسمو وومضا ضاء قدسية مصلانا بكم حيا يفوح الود عطرية شموخا للذرى يسمو وومضا ضاء قدسية بثناوية عشنا ظلال أنوار فنفي ثلاث عشرة واسم يضيء رداه موشيا مصلى الخير يا حبا حوى قلبي بجنبيا حوى قلبي بجنبيا صحيباتي لكم شدوي صحيباتي لكم شدوي مصلانا بكم حيا مصلانا بكم حيا وودا فاض من قلبي فهيا لل الهدى هيا مصلانا بكم حيا إلى الحق ثبتنا وجنب هادينا الغيا وعلمنا ووفقنا وسدد قولنا العيا إلى الحق ثبتنا وجنب هادينا الغيا وعلمنا ووفقنا وسدد قولنا العيا إلى الحق ثبتنا وجنب هادينا الغيا وعلمنا ووفقنا وسدد قولنا العيا وأسكننا بجنات ودارا فيها علوية وأسكننا بجنات ودارا فيها علوية ودارا فيها علوية ودارا فيها علوية